بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الحج، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للإمام الحافظ ابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء، ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسيل، فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء، ثم يسعى إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، فيقف بذلك 4 وقفات على الصفا و4 على المروة. الصفا والمروة جاء ذكرهما في كتاب الله، فالله سبحانه وتعالى أمر كل حاج وكل معتمر أن يطوف بهما، ولا شك أن الصواب أنهما من أركان الحج ومن أركان العمرة، بمعنى لا يصح الحج ولا تصح العمرة إلا إذا تطوف بين الصفا والمروة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الجماهير من الفقهاء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وكثير من الصحابة والتابعين، ذهبوا إلى أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الحج، يعني من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، ولا يجبر بدم، فلو تركها الحاج والمعتمر لا يقول أنا سأهريق دما، نقول لا يجبر بدم، بل هو ركن من أركان الحج لا بد أن يأتي به الحاج وكذلك المعتمر. والدليل هذه الآية التي ذكرناها آنفا، فالله سبحانه وتعالى ذكر أن الصفا والمروة من شعائر الله، فالسعي بينهما ركن من أركان الحج لا بد منه، فهي من شعائر الله العظيمة، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، وقال الله: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا لما سأل عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية بعينها، وأن الآية فيها أنه لا جناح عليه أن يطوف بهما، ففهم عروة رضي الله عنه، فهم عروة بن الزبير رحمه الله أنه ليس عليه جناح إذا ترك الطواف بالصفا والمروة، لأنه يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فعائشة أنكرت عليه هذا الفهم وقالت له: بئس ما قلت يا ابن أختي، ثم بينت له ما يتعلق بهذه الآية، فذكرت له أنه لو كان الفهم كما ذكرت أو كما قلت لكان جاء في الآية أنه لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكن هذه الآية لها سبب نزول يتعلق بأول الإسلام، وذلكم أن الأنصار كانوا يعبدون منات، وكانوا يسلموا لهذه الآلهة، ومعروف أن منات كانت في طريق البحر بين مكة والمدينة، فكانوا يأتون من المدينة ويعبدونها. فكان طائفة من الصحابة بعد أن أسلموا رضي الله عنهم وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة. قالوا: لأن منات كانت بعد أن يزورونها ويعبدونها عند المشلل، وهي منطقة معروفة أيضا كما أشرت، موضع بين مكة والمدينة، كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالبيت لهذا السبب، أنهم يزورون هذه الآلهة. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فأنزل الله هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقول الله في الآية: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يتعلق بما وقع في أنفس الأنصار من الحرج، فالله يقول: ليس عليكم جناح في هذا الأمر. فالطواف بعد ذلك أمر به، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ولهذا في بعض ألفاظ الحديث، وهو في صحيح مسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. وهذا صريح، هذا الحديث صريح أنه لا يصح الحج إلا بهذا الركن، فلا بد أن يأتي الحاج والمعتمر فيسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يصنع ذلك فلا حج له. خلافا لمذهب الأحناف، قد انفردوا في هذا وذهبوا إلى أن الحج ليس ركنا، يعني إذا تركه فحجه صحيح وعمرته صحيحة، ويكفي أن يهرق دما، فإذا جبر ذلك بالدم كفاه. هذا هو مذهب الأحناف. بل وطائفة أخرى ذهبت إلى سنية السعي لا بركن ولا بواجب، وهذا نسب إلى ابن سيرين ونسب إلى عطاء. ولا شك ولا ريب أن القول بركنيته هو الصواب، وهذا الذي عليه جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء. ويكفي في ذلك تفسير عائشة لهذه الآية، وذكر الحديث الذي كان سببا في نزولها، وقول عائشة عندما قالت: ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، يكفي في الدلالة على ركنية ذلك. وزد إلى ذلك الحديث المرفوع الذي أخرجه الدارقطني في سننه، وأخرجه البيهقي كذلك، وهو حديث صحيح صححه الألباني وغيره، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وهذا صريح في الأمر، وأن السعي من مناسك الحج ومن مشاعره، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وزد إلى ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في حديث جابر الطويل وفي صفة حجه، جاء إلى الصفا عليه الصلاة والسلام وقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا وارتقى عليها حتى رأى البيت واستقبل القبلة. فهذا كله يؤكد ركنية السعي بين الصفا والمروة، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية تأكيدا لركنية السعي بين الصفا والمروة، وقد أشرنا إلى سبب نزول هذه الآية. إذن هذا هو الصواب، وهذا هو مذهب الجماهير. ثم المؤلف ذكر السنة في ذلك، أنه يقف أولا على الصفا ثم يسعى إلى المروة، فإذا وصل إلى بطن المسيل، والآن بطن المسيل قد جعلت له علامات، وهي تلكم الأنوار الخضراء التي في السعي، فإذا وصل إلى هذا المكان يستحب له أن يخب. ما معنى يخب؟ يعني يسعى بقوة، وهذا ما صنعته هاجر عندما كانت تبحث عن الماء، فلما جاءت إلى بطن المسيل سعت بقوة رضي الله عنها ورحمها الله. فكانت سنة أنه إذا جاء إلى بطن المسيل يرمل ويسرع ويسعى في هذا بقوة. فقال: فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء، يعني كما صنع على الصفا يصنع على المروة، ويفعل هذا حتى ينتهي من السبعة الأشواط. فالنبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك، وكذلك الصحابة صنعوا ذلك، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا على الصفا والمروة كما أشرت آنفا، كان عليه الصلاة والسلام يبتدئ بقراءة الآية، هذه هي السنة، وهو يرتقي على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. لما دنا من الصفا قرأ هذا، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. وفي بعض الروايات عند أبي داود وغيره: نبدأ بما بدأ الله به، إذن الله ابتدأ بالصفا في الآية إن الصفا، فبدأ بالصفا عليه الصلاة والسلام ورقى عليها حتى رأى البيت، ثم استقبل القبلة ووحد الله وكبره ثلاثا. يعني السنة في ذلك أنك إذا ارتقيت على الصفا تستقبل القبلة ثم توحد الله لا إله إلا الله، وهكذا تكبره الله أكبر الله أكبر، وتحمد الله سبحانه وتعالى، تقول الحمد لله الحمد لله، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول هذه ثلاثا ويدعو بين ذلك عليه الصلاة والسلام. هذه السنة فيما إذا ارتقى على الصفا، وكذلك إذا ارتقى على المروة، هكذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام، فيفعل على المروة كما فعل على الصفا. قال بعد ذلك فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة. لو عددنا هذه الوقفات عندما يرتقي على الصفا والمروة سنجد أنه يقف أربع مرات على الصفا ويقف مثلها على المروة. ودليله ما جاء في صحيح مسلم، وهو قوله قول جابر رضي الله عنه كما في الحديث الطويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام، قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا. النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال فيه أنه يسن عليها، يعني على المروة، يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا، وهذا متفق عليه. قال بعد ذلك ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وهذا هو أول أيام الحج، يوم التروية. وسمي يوم التروية بيوم التروية لأن الناس ترتوي من الماء، يأخذون الماء من مكة، يأخذون ماء زمزم يتزودون به، يأخذونه في القرب، ثم يذهبون إلى المشاعر، إلى منى ومزدلفة وعرفات وهكذا، ومعهم الماء لحاجتهم إليه. فسمي يوم التروية لأنهم في هذا اليوم يرتوون ويأخذون ويتزودون من هذا الماء ويأخذونه في القرب. والعلماء ذكروا أن أسماء هذه الأيام، أن أيام الحج لها أسماء، فأول أيام الحج هو يوم التروية، والثاني منها وهو اليوم التاسع هو يوم عرفة، والثالث من أيام الحج هو يوم العيد ويقال له يوم النحر، ويسمى أيضا يوم الحج الأكبر. وأما اليوم الرابع هو أول أيام التشريق ويسمى يوم القر، لأن الناس كلهم يبقون في منى وهو أول أيام التشريق، فلا يخرج ولا ينفر أحد. واليوم الخامس هو يوم النفر الأول، يجوز للمسلمين أن ينفروا ويخرجوا من منى، لأن هذا هو التعجل لمن أراد أن يتعجل. واليوم الأخير من أيام الحج وهو ثالث أيام التشريق يقال له يوم النفر الثاني، لأن الناس تنفروا بعد أن تأخرت، فمن أراد أن يتأخر تأخر، ومن أراد أن يتعجل تعجل. ولا شك أن الأفضل هو التأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صنع ذلك، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال ثم يخرج يوم التروية إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، يعني صلاة الصبح من يوم عرفة وهو اليوم التاسع. وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على سنية الخروج إلى منى، وأجمعوا على أنك تصلي هذه الصلوات، كل صلاة في وقتها. فإذا دخل وقت الظهر صليت الظهر ركعتين مقصورة، فإذا دخل وقت العصر صليت العصر في وقتها كذلك مقصورة ركعتين، وثم تصلي المغرب في وقتها ثلاث ركعات، ثم تصلي العشاء في وقتها ركعتين. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم كابن المنذر والطحاوي وابن عبد البر والنووي وابن قدامة، أجمعوا على هذا. لكن متى يخرج إلى منى؟ ما هي السنة في الخروج إلى منى؟ هل يخرج بعد الفجر؟ أم أنه يخرج بعد الزوال؟ أم أنه يخرج في وقت الضحى أو قبل الزوال؟ السنة والأحاديث التي وردت في ذلك تؤكد أن وقت الاستحباب أنه يخرج قبل الزوال، قبل أن تزول الشمس ينطلق إلى منى. والدليل ما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، وفيه أن خروجه عليه الصلاة والسلام كان قبل الزوال. قالوا لأنه وصل إلى منى فصلى الظهر بمنى، إذن وصل بعد أن زالت الشمس، قالوا هذا دليل أنه انطلق قبل أن تزول الشمس، فكونه خرج قبل الزوال حتى يصل هناك بعد الزوال وقد دخل وقت الظهر، فيتهيأ ويتأهب للصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في الصحيحين أن عبد العزيز بن رفيع سأل أنسا رضي الله عنه فقال له: أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر وصلاة العصر يوم التروية؟ فقال له: بمنى. قال أنس رضي الله عنه: صلى بمنى. وهكذا جاء في بعض الروايات أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الآثار عن ابن عمر وغيره وبسند صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ أن ابن عمر رضي الله عنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمنى. إذن هذا هو الصواب، وهذا هو مذهب الحنابلة. المؤلف عليه رحمة الله لم يذكر، لكنه أشار إلى أنه يصلي الظهر هناك، لكن في الحقيقة عندما ننظر في مذهب المالكية سنجد أن أكثر المالكية يذهبون إلى أن السنة في ذلك أن يخرج بعد الزوال، هذا هو مذهب أكثر المالكية، الاستحباب والسنة في يوم التروية أن يخرج إلى منى بعد زوال الشمس، ثم إذا وصل هناك صلى صلاة الظهر. وأما مذهب الشافعية فهو أنه يخرج من بعد صلاة الفجر، والصواب هو مذهب الحنابلة، لأن النصوص في ذلك حديث جابر وكذلك حديث أنس تدل على أنه خرج قبل الزوال عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف بعد ذلك: ثم يمضي إلى عرفات، يعني إذا صلى صلاة الصبح يوم عرفة في منى بعد ذلك ينطلق إلى عرفات. لكن قد يقول قائل أيضا: متى ينطلق إلى عرفات؟ هل ينطلق مباشرة بعد صلاة الصبح، أم أنه إذا طلعت الشمس؟ الذي عليه الجماهير والعلماء هو أنه إذا طلعت الشمس خرج من منى وانطلق إلى عرفات. والدليل أيضا ما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، وفي هذا الحديث أخبر جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم أتى عرفة. إذن هذه هي السنة، الخروج من منى إلى عرفات في يوم عرفة يكون بعد طلوع الشمس. وجاء كذلك في حديث ابن عمر وقد أشرنا إليه آنفا وقد أخرجه مالك في الموطأ، وفيها أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح من يوم عرفة يصليها في منى، ثم يغدو من منى إلى عرفات إذا طلعت الشمس. ولا شك أن ابن عمر يصنع ذلك لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصنع ذلك. وهناك رواية في مذهب الإمام مالك أنه يخرج من بعد صلاة الصبح، والصواب ما أشرنا إليه آنفا وهو مذهب الجماهير من العلماء والفقهاء أن الخروج إلى عرفات يكون بعد طلوع الشمس لحديث جابر ولحديث ابن عمر. قال المؤلف: ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. هذا الكلام قد تكلمنا عنه بالتفصيل في الدرس الذي مضى، وهو ما يتعلق بالتلبية متى تنقطع ومتى تستمر، ذكرنا هذا بالتفصيل في الدرس الماضي. قال: وليتطهر قبل رواحه فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام ثم يروح معه إلى موقف عرفة. استحب بعض الصحابة رضي الله عنهم الغسل يوم عرفة، وورد هذا عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح كما عند الشافعي في الأم. ولا شك أن عليا خليفة راشد رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، فيستحب يوم عرفة أن يغتسل المسلم إذا أراد الذهاب إلى عرفة. فإذا وصل إلى عرفة وهو مع إمامه وولي أمره له أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء أن صلاة الظهر والعصر تجمع وتقصر في يوم عرفة. قال فيقف معه إلى غروب الشمس، وهذا أيضا بإجماع العلماء أن هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وأن البقاء يكون إلى غروب الشمس، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر. فإذا غربت الشمس انطلق المسلمون وخرجوا من عرفة إلى مزدلفة. قال ثم يدفع بدفعه إلى المزدلفة فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح، ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها، يعني إذا غربت الشمس من يوم عرفة دفع إلى المزدلفة. ماذا يصنع في المزدلفة؟ إذا وصل إلى المزدلفة صلى المغرب والعشاء، ولا شك أنه يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وبإقامتين، وهذا ما يصنعه أيضا في صلاة الظهر والعصر في عرفة، يصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، إلا أن المغرب لا تقصر، أما العشاء فتقصر إلى ركعتين. ثم إذا أصبح صلى الصبح كذلك في مزدلفة. لكن متى يدفع إلى المزدلفة؟ قد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المزدلفة بعد أن غربت الشمس، وقلنا إن هذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء أنه يخرج بعد غروب الشمس، وقلنا إن ابن عبد البر هو الذي نقل الاتفاق على ذلك. لهذا جاء في حديث جابر في صفة حجه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي واقفا في عرفة حتى غربت الشمس، فلما غاب القرص أردف أسامة خلفه ودفع عليه الصلاة والسلام. إلى أين دفع؟ إلى المزدلفة. وجاء كذلك من قول عبد الله بن الزبير كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن السنة أن يصلي الإمام في عرفة الظهر والعصر، فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة. والأحاديث في هذا كثيرة، كلها تبين أن السنة في ذلك أن يخرج بعد غروب الشمس، هذا هو وقت الدفع إلى مزدلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء ثم نام عليه الصلاة والسلام وارتاح حتى صلاة الفجر، ثم استيقظ وصلى صلاة الفجر. وهذا شيء مجمع عليه، أجمع كما أشرت أهل العلم على أنه يخرج بعد غروب الشمس، فإذا وصل صلى المغرب والعشاء ثم ينام فيها إلى صلاة الفجر. هذا المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، والسنة أن يبقى إلى الفجر فيصلي فيها الفجر، فإذا صلى الفجر بقي يدعو ويكبر كما جاء في صحيح مسلم. بعد أن صلى الفجر عليه الصلاة والسلام أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني قبل طلوع الشمس يخرج من مزدلفة ويذهب إلى منى من أجل رمي الجمار. أسفر جدا، المقصود بقوله أسفر جدا أي ظهر الصبح لكنها لم تطلع الشمس، قبل طلوع الشمس يخرج من مزدلفة وينطلق إلى منى حتى يرمي الجمار. هذا بالنسبة للسنة ولمن كان قادرا، أما الضعفاء والذين لا يتمكنون فلهم أن يخرجوا بعد منتصف الليل كما في حديث أسماء في الصحيحين لما نزلت في مزدلفة صلت حتى كانت تسأل من بجانبها تقول لهم هل غاب القمر؟ فكانوا يقولون لها لا ما غاب القمر، فتصلي وهكذا ثم تسأل هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ فإذا قالوا لها نعم ماذا صنعت؟ ترتحل وتقول ارتحلوا، فيخرجون من مزدلفة إلى منى. فكانت رضي الله عنها كما في الصحيحين تخرج بعد منتصف الليل بعد أن يغيب القمر، وهذا خاص للضعفة والنساء وكبار السن، أما من كان قويا شابا فيبقى حتى يصلي الفجر في المشعر الحرام فإذا أسفر جدا خرج إلى منى. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عمرو بن ميمون أنه كان مع عمر رضي الله عنه، فصلى عمر صلاة الصبح في مزدلفة ثم قال للناس: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد خالفهم وأفاض قبل أن تطلع الشمس. إذن كان هذا الخروج قبل طلوع الشمس من مزدلفة إلى منى مخالفة للمشركين كما ذكر ذلك عمر رضي الله عنه. إذن عرفنا أن هذه الأحاديث تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة إلى طلوع الفجر، ثم وقف عند المشعر الحرام، ثم دفع من مزدلفة إلى منى بعدما أسفر جدا قبل طلوع الشمس، وكذلك أذن عليه الصلاة والسلام للنساء والضعفة والصغار أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل أو في آخر الليل. وقد أجمع أهل العلم كما أشرت على أنه يستحب المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر وأن يمكث حتى يسفر جدا، وقد نقل الاتفاق ابن عبد البر وابن قدامة كما في الاستذكار والمغني. وكذلك أجمع العلماء على أن من لم يبيت بمزدلفة ليلة النحر أن عليه دم، وهذا يؤكد أنها من واجبات الحج، وممن نقل الإجماع ابن عبد البر. على خلاف بينهم ما هو المقدار الواجب في المبيت بمزدلفة. دخل إلى مزدلفة ومكث الساعة أو الساعتين ثم خرج، هل يقال إنه أدى الواجب الذي عليه؟ لأن بقاءه إلى الفجر وكذلك صلاة الفجر وأيضا البقاء إلى أن يسفر جدا كل هذا من السنن، لكن اختلفوا رحمهم الله في مقدار الوقت الواجب لمن دخل إلى مزدلفة. طائفة من أهل العلم، وهذا مشهور مذهب الأحناف، أنه لو دخل ولو لمقدار لحظة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يقيدونها الوجوب بهذا الوقت، يدخل إلى مزدلفة وبقي من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ولو لحظة واحدة فقد أجزأه، وهذا هو مشهور مذهب الأحناف. أما مذهب المالكية، وهذا هو الذي نريده والمؤلف لم يتطرق إلى ذلك، فمشهور مذهبهم أنه لو دخل مزدلفة وحط رحله فقط وبقي جزءا يسيرا من أجزاء الليل فخرج بعد ذلك فقد أدى ما عليه. إذن عند المالكية فقط تمكث شيئا يسيرا بعد أن تدخل مزدلفة وهذا الجزء يكون من الليل، ولو حتى تضع رحلك فقط ثم تقوم فعندهم هذا هو الواجب ويجزئك وتكون أديت الواجب. وأما مشهور مذهب الشافعي ومذهب الحنابلة يفصلون في هذه المسألة بحسب وصولك، يقولون إذا وصلت قبل منتصف الليل فلك البقاء إلى منتصف الليل ثم تخرج، لأنك وصلت قبل المنتصف فتبقى إلى المنتصف، أما إذا وصلت بعد منتصف الليل فلك أن تمكث ولو بقدر لحظات أو لحظة ويكفي هذا ما دام أنك وصلت بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر. وهناك رواية عن الإمام أحمد وانتصر لها شيخ الإسلام تيمية، يرى أن من وصل قبل أن يغيب القمر فيبقى إلى غياب القمر، متى ما غاب القمر خرج يجوز له أن يخرج، وإلا فقدر لحظة من وصوله بعد غياب القمر، لأن الناس تختلف في وصولها إلى مزدلفة، قد يتأخر عن منتصف الليل، قد يأتي بعد غياب القمر، بل بعضهم قد يأتي مع صلاة الفجر. هذا ما حصل لعروة بن مضرس كما في مسند الإمام أحمد، فإنه لم يصل إلى مزدلفة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر، وكان فعله وحجه صحيح. فهذه هي أقوال الفقهاء والعلماء في مسألة القدر الواجب في مزدلفة. بل بقي أيضا قول مشهور انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وانتصر له ابن القيم، وهو أنك إذا وصلت إلى مزدلفة في أي جزء من أجزاء الليل فيجب عليك أن تبقى إلى الفجر، وتبقى كما بقى النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي الفجر ثم تبقى إلى الإسفار، فإذا أسفر جدا خرجت إلى منى. إلا ما يتعلق بالضعفة والنساء، فهؤلاء يبقون إلى غياب القمر كما فعلت أسماء، فإذا غاب القمر خرجوا إلى منى. وابن حزم رحمه الله جعل هذا ركنا لا يصح الحج إلا به، وهذا من مفردات ابن حزم، يرى أنه لا بد أن تصلي صلاة الصبح في مزدلفة، إذا لم تصلي صلاة الصبح في مزدلفة فلا حج لك، ولا بد أن تكون الصلاة صحيحة، بمعنى لو أن إنسانا صلى وظن أنه على وضوء ثم بعد أن انتهى من صلاته تذكر أنه لم يتوضأ أو أنه أحدث ونسي أن يتوضأ، فعند ابن حزم الصلاة عليه أن يعيدها والحج لا يصح، لا بد أن يصلي صلاة الفجر في مزدلفة، ولا بد أن تكون الصلاة صحيحة بوضوء وشروطها الصحيحة بوضوئها وأركانها وشروطها. ولا شك أن هذا غير صحيح، بل الصواب في هذه المسألة هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، أنه من جاء قبل منتصف الليل فله أن يبقى إلى منتصف الليل ويكفي في ذلك، ومن جاء بعد منتصف الليل إذا بقي في مزدلفة بقي شيئا يسيرا ويجزئه ويكون حجه صحيحا. أما القول بأنه يجب أن تبقى إلى الفجر فهذا مما لا دليل عليه، وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو سنة إلى أن يسفر جدا، فإذا أسفر جدا خرج إلى منى. إذن هذه أقوالهم وهذا هو الصواب. وزد إلى ذلك أن أسماء رضي الله عنها لما خرجت بعد غياب الشمس، وكان الصحابة أيضا يفتون بذلك لمن كان معه نساء وضعف وصغار في السن كانوا يخرجون بعد غياب الشمس، لو كان البقاء إلى الفجر ركن من أركان الحج لما جاز لأحد أن يخرج، حتى الضعفة وحتى النساء والصغار، ومعروف أن أركان الحج لا تسقط بأي صورة من الصور، كالسعي بين الصفا والمروة والطواف والنية والوقوف بعرفة. لا يقول قائل إن الضعفة يتركون الوقوف بعرفة، فالركن لا يسقط بحال من الأحوال، فكيف يقال إنه ركن ثم نقول إنه يسقط عن النساء والضعفة؟ هذا غير صحيح، ولا يقال إنه من أركان الحج بل هو من واجبات الحج. قال بعد ذلك رحمه الله: ثم يدفع بقرب طلوع الشمس إلى منى، يعني هذه هي السنة أنه ينتظر إلى الإسفار، فإذا أسفر جدا خرج إلى منى. قال: ويحرك دابته ببطن محسر، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف ويكبر مع كل حصاه. هذا الوادي وادي محسر وهو بكسر السين، قالوا إن الفيل الذي أراد أن يهدم الكعبة حصر في هذا المكان فما استطاع أن يتحرك، فأنزل الله سبحانه وتعالى ما أنزل عليهم من الطيور الأبابيل فأهلكت هذه الفيلة وأهلكت أبرهة الأشرم. قالوا: فالسنة إذا جئت إلى هذا الوادي أن تسرع وأن تحرك دابتك، لأن هذا المكان قالوا هو المكان الذي عذب فيه الذين كفروا، والسنة في ذلك أنك تستعجل في الأماكن التي عذب فيها الذين كفروا. قال: فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات مثل حصى الخذف، يعني حصى إذا وضعتها بين إصبعيك تكون صغيرة، هذه هي حصى الخذف مثل النواة أو أكبر منها بشيء يسير، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، وبمثل هذا فرموا، لا يجوز للمسلم أن يغلو في هذا الباب فيأخذ حجرا كبيرة أو يأخذ شيئا لا يجوز له أن يرمي به كأخشاب أو أعواد أو إلى غير ذلك، إنما يأخذ من هذه الأحجار وهي صغيرة، وكما أشار المؤلف حصى الخذف، يعني هي الذي توضع بين السبابة وبين الإبهام أو بين سبابتيك حتى ترمي بها وتحذف وتخذف، فهي صغيرة. قال هنا أن السنة أن يخرج فيرمي، متى هذا الرمي؟ متى يرمي؟ المؤلف قال يرمي ولم يحدد الوقت. السنة في الرمي أن ترمي بعد طلوع الشمس، وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام لما بقي في مزدلفة واقفا حتى أسفر جدا دفع إلى منى، فلما وصل إلى الجمرات رمى قبل بعد أن طلعت الشمس، كما قال جابر في صحيح مسلم ذكر أنه سلك الطريق الوسطى حتى يصل إلى الجمرة الكبرى، فلما جاء إلى الجمرة رماها بسبع حصيات، وكان يكبر مع كل حصات منها، كما قال جابر قال مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي. وكذلك جاء في حديث أسماء، لأن أسماء لما غاب القمر خرجت ورمت، لكن رمت قبل طلوع الفجر، وهذا يجوز لمن خرج من منى بعد غياب القمر، لا سيما للضعفة والنساء والصغار. وإلا ما الفائدة من خروجهم بعد غياب القمر؟ إذا كان يجوز لهم الخروج بعد غياب القمر، يجوز لهم كذلك أن يرموا، وهذا ما صنعته أسماء كما في صحيح البخاري. ماذا صنعت أسماء لما غاب القمر وقالت ارتحلوا وخرجت؟ رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها رضي الله عنها. فبعضهم كأنه ذكر لأسماء أننا استعجلنا في الرمي، أو أننا رمينا في الليل، فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، يعني أذن للضعف والنساء أن يرمين في هذا الوقت. فرمت أسماء رضي الله عنها، رمت بعد غياب القمر، خرجت إلى منى فرمت الجمرة في هذا الوقت، ثم رجعت وصلت الصبح. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن عبد الله بن عمر كان يقدم الضعفة من أهله، فعندما يقف في المشعر الحرام بالمزدلفة يقفون بليل ثم يخرجون، فذكر في الحديث نفسه أنهم كانوا يأتون إلى منى قبل صلاة الفجر، فإذا قدموا رموا الجمرة، فكان يقول عبد الله بن عمر أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هؤلاء الضعفة والنساء رخص لهم عليه الصلاة والسلام أن يرموا الجمرة قبل صلاة الفجر وبعد أن يخرجوا من مزدلفة بعد غياب القمر. أما السنة كما أشرنا بعد طلوع الشمس، هذه هي السنة، وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء له رجل أيضا وقال رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج، لا بأس من التأخير، تؤخر رمي الجمرة إلى العصر أو إلى المغرب أو إلى منتصف الليل، لأن هذا كله يقال له مساء. قال بعد ذلك ثم ينحر إن كان معه هدي ثم يحلق، إذا انتهى من الرمي السنة أن ينحر هديه، وهذا هو ترتيب الأعمال يوم العيد، أنه أول ما يصنع يرمي الجمرة، فإذا رمى الجمرة ماذا يصنع؟ ينحر هديه، فإذا انتهى من النحر حلق رأسه. ولهذا جاء في حديث جابر في صحيح مسلم في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام قال فلما رمى من بطن الوادي انصرف إلى المنحر عليه الصلاة والسلام فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر. إذن بعد الرمي ينحر، ثم بعد ذلك يحلق رأسه. ولهذا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى منى ماذا صنع؟ أتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى، يعني في المكان الذي ينزل فيه في خيمته، ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ شعره وجعل يعطيه للناس عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في حديث ابن عباس، هذه الأمور الترتيب الحاصل بين النحر والحلق والرمي هذه كلها تحمل على السنة، الترتيب يستحب وليس واجبا، بدليل أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الحلاقة قبل الذبح، وعن كذلك الحلاقة قبل الرمي، فكان يقول لا حرج لا حرج. جاءه رجل يقول له حلقت قبل أن أذبح، قال له لا حرج. قال له آخر ذبحت قبل أن أرمي، فقال لا حرج. وهكذا ارمي ولا حرج، ويأتي ويقول حلقت قبل أن أذبح، يقول اذبح ولا حرج. حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والأحاديث كثيرة، حديث جبير بن مطعم، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث عائشة كذلك، وحديث جابر الذي هو الأصل في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث ابن عباس كذلك في صحيح البخاري، هذه كلها تدل على ما ذكرناه. وذكر أيضا المؤلف الحلق، أي بمعنى أنه يحلق بعد أن ينحر، هذه هي السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق بعدما رمى جمرة العقبة ونحر الهدي، يعني رمى ثم نحر ثم حلق، لكن يجوز تقديم الحلق على الرمي يوم النحر. والسنة في الحلق أنه بعد رمي جمرة العقبة وبعد النحر. النحر يكون في الضحى لأنه لا يرمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، وقد أجمع العلماء على أن السنة في ذلك أن ترمي جمرة العقبة ثم تنحر الهدي ثم تحلق رأسك. وهذا الإجماع نقله كثير من أهل العلم كابن عبد البر وابن رشد والنووي وابن حجر. بعد ذلك ينطلق إلى البيت فيأتي بطواف الإفاضة، وهذا ما قرره المؤلف. ماذا قال المؤلف عليه رحمة الله؟ قال: ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف سبعا ويركع، بعد أن رمى ونحر وحلق يذهب إلى البيت ويأتي بطواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. وقد جاءت الأحاديث، ومن أشهر هذه الأحاديث ومن أشهرها حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ذكر أنه نحر وحلق قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. إذن مباشرة، إذن عليه الصلاة والسلام بعد ذهابه بعد حلقه ركب ناقته وتوجه إلى مكة فطاف بالبيت. هذا الطواف هو طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى له من أعمال الحج يوم النحر إلا الطواف، لأنه كان قارنا وقد سعى عندما قدم إلى مكة، عندما طاف طواف القدوم سعى للحج، والقارن لا يجب عليه إلا سعي واحد. والأحاديث في هذا كثيرة، جاء من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر كذلك، وجاء من حديث جابر الطويل ومن حديث أم حبيبة. كل هذه النصوص بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة وأتى بطواف الإفاضة. وقد أجمع العلماء ولا خلاف بينهم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وهو المذكور في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت، هو طواف الإفاضة. وقد صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطواف قبل الظهر، قبل زوال الشمس. ويجوز تقديم طواف الإفاضة على الرمي يوم النحر، وقد أجمع أهل العلم على أن الأفضل في وقت طواف الإفاضة أنه بعد أن يرمي وينحر ويحلق، وكل هذه بعد طلوع الشمس. ولهذا حكى الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، منهم ابن بطال المالكي كما في شرحه لصحيح البخاري، وكذلك ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد، والنووي أيضا في شرحه لصحيح مسلم، وشيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن حجر كما في شرحه للبخاري. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن هذا هو السنة وهذا هو الأفضل وهذا هو المختار، أنك تطوف طواف الإفاضة بعد أن ترمي وتنحر وتحلق رأسك تذهب إلى مكة فتطوف. هذه الأعمال كلها بعد طلوع الشمس، وينتهي من طواف الإفاضة قبل زوال الشمس، فيصلي الظهر بعد ذلك كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. على خلاف بينهم أين صلى الظهر، هل صلىها في مكة أم صلىها في منى؟ الصواب أنه صلى في مكة، فلما جاء إلى منى وجد الناس ينتظرونه فصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، فكانت له نافلة وكانت للناس فريضة. قال: ثم يقيم بمنى 3 أيام، فإذا زالت الشمس من كل يوم منها رمى الجمرة التي تلي منى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ثم يرمي الجمرتين كل جمرة بمثل ذلك، ويكبر مع كل حصاة، ويقف للدعاء بإثر الرمي في الجمرة الأولى والثانية، ولا يقف عند جمرة العقبة ولينصرف. انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالكلام حول أيام التشريق والرمي في هذه الأيام. معروف أن الحاج يبقى في منى بعد يوم العيد 3 أيام، وهذا هو المستحب والأفضل، وهو ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم 11 واليوم 12 واليوم 13 يبقى في منى، والواجب هو المبيت في منى. وأما في النهار لا يجب عليه البقاء، فلو خرج من منى لا بأس في ذلك، كأن يذهب إلى البيت أو يذهب لأن يحضر شيئا من مكة فله ذلك. أما المبيت فيجب أن يبقى أكثر الليل في منى. فهذه الأيام أيام التشريق من أعمالها الرمي، هي أيام ذكر وأكل وشرب، لكن أيضا من الأعمال الواجبة أن يرمي الجمرات، وهي 3 جمرات، الكبرى والصغرى والوسطى. ولهذا جاء في حديث جابر الذي ذكرناه آنفا في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، قال جابر رضي الله عنه: إن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. إذن متى يكون رمي الجمار في أيام التشريق؟ يكون بعد زوال الشمس، وهذا ما قاله جابر رضي الله عنه وأرضاه في حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني أيام التشريق كان يرمي عليه الصلاة والسلام بعد أن تزول الشمس، بعد دخول وقت الظهر، وهذا ما صنعه عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر وهو في صحيح البخاري، أن رجلا سأله قال له: متى أرمي الجمار؟ فقال له ابن عمر: إذا رمى إمامك فارمي. فأعاد عليه المسألة: متى أرمي الجمار؟ فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني كنا ننتظر لا نرمي، فإذا رأينا أن الشمس قد زالت ودخل وقت الظهر رمينا. وهذا ما كان يصنعه الصحابة تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء كذلك حديث عائشة، ذكرت عائشة كما في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أفاض، يعني طاف بالبيت ثم رجع إلى منى، قالت عائشة: فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. كيف يصنع في رميه؟ قالت عائشة: كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية، فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها. وهذه هي السنة كما ذكر المؤلف ذلك. السنة أنك إذا رميت الجمرة الأولى فإنك تدعو بعد هذا وتطيل القيام، يعني تطيل الدعاء وتتضرع، فإذا رميت الجمرة الثانية كذلك تقف وتدعو وتطيل القيام وتتضرع، أما الثالثة وهي آخر الجمرات لا تقف عندها، تنطلق بعد ذلك ولا ترمي. وهناك أناس يرخص لهم وهم الرعاة، فهؤلاء قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يتركوا المبيت وكذلك يرموا بالليل في أي ساعة كانت، لأنهم معذورون بذلك. إذن هذه الأحاديث وهي كثيرة تبين أن وقت رمي الجمار أيام التشريق يكون بعد زوال الشمس، وقد نقل الإجماع على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن رشد، وهذا صنيعه وصنيع أصحابه عليه الصلاة والسلام. لكن لا يعني ذلك أن هناك من لم يجوز ذلك، فنحن نتكلم على السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إجماع على أن الرمي يكون بعد الزوال أيام التشريق. لكن هناك طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يجوز أن يرمي قبل الزوال، وهو قول لبعض التابعين، وهي رواية عن أبي حنيفة، وطائفة تفصل في ذلك. وإن كان الصواب من مذهب أبي حنيفة هو التفصيل، المشهور من مذهب أبي حنيفة أن الرمي يكون بعد الزوال، لا يجوز في اليومين الأولين إلا بعد الزوال، لكن في اليوم الثالث يجوز قبل الزوال لمن أراد النفر والخروج من منى. وهناك أقوال أخرى كذلك، لكن مذهب الجماهير وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد أن الرمي في الأيام الثلاثة كلها يكون بعد الزوال ولا يصح قبل الزوال، بمعنى من رمى قبل الزوال فالجماهير يقولون له إن رميك لا يصح وعليك أن تعيد الرمي بعد الزوال. وهذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لتأخذوا عني مناسككم، وهكذا أيضا الصحابة. ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس، وهذا نهي، كان عبد الله بن عمر ينهى الناس. وهكذا أيضا جاء عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس، وجاء كذلك عنه رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يجعل رمي الجمار نوائب بين رعاء الإبل، يعني كان يأمر الذي عنده فيرمون إذا زالت الشمس ثم يذهبون إلى الإبل، ويأتي الذين في الإبل فيرمون، وهكذا يمكثون حتى يرمونها من الغد إذا زالت الشمس. ولهذا كان أيضا يفتي الناس بذلك ويقول من أدركه المساء في اليوم الثاني فلا ينفر حتى الغد وتزول الشمس. إذن هكذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، يأمرون الناس بالرمي بعد الزوال، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتظر، فإذا زالت الشمس كان يرمي الجمرة، وهذا كله كما أشرت في أيام التشريق. قال فإذا رمى في اليوم الثالث وهو رابع يوم النحر انصرف إلى مكة وقد تم حجه، يعني بعد أن يرمي في اليوم الثالث وهو آخر أيام التشريق بعد زوال الشمس يذهب إلى مكة. قال وإن شاء تعجل في يومين من أيام منى فرمى وانصرف. وهذا ما أشرنا إليه آنفا عندما قلنا إن الأمر على الجواز لمن أراد التعجل، وقد جاء بنص كتاب الله، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وأشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر كما في حديث عائشة تأخر وفي حديث جابر، إذا نفر عليه الصلاة والسلام بعد أن رمى الجمار في اليوم الثالث، لكنه أذن لمن أراد التعجل في يومين، أذن له بالنفر من منى. هذا التعجل من منى متى يكون؟ جماهير العلماء والفقهاء مالك والشافعي وأحمد يرون أنه قبيل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، هذا هو النفر الأول، وهذا هو الصواب والذي عليه الجماهير. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالله يقول فمن تعجل في يومين ولم يقل في يومين وليلة، فالتعجل يتعلق باليوم، ومعروف أن اليوم يخرج بغروب الشمس، فوجب أن يكون الحكم معلقا بذلك ومعتبرا بغروب الشمس. ولهذا عبد الله بن عمر كما في موطأ الإمام مالك كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، يعني إذا رميت في اليوم الثاني وتريد أن تنفر، تريد أن تخرج من منى، أخرج قبل غروب الشمس. فلو غربت الشمس وأنت فرطت ولم تخرج فهنا يجب عليك أن تبقى وتكمل أيام التشريق كما قال ابن عمر، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. فكان يقول من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. إذن هذا هو الصواب مذهب جماهير العلماء على أنك تخرج قبيل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر، فإذا لم تخرج وجب أن تبقى وتكمل اليوم الثالث عشر. فإذا جاء اليوم الثالث عشر ورميت الجمرات فاخرج بعد رميك للجمرات. ثم قال رحمه الله فإذا خرج من مكة طاف للوداع وركع وانصرف، يعني بعد أن انتهى من أعمال الحج يطوف طواف الوداع، وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، طاف بالبيت وكان ذلك قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة، وجاء كذلك في حديث ابن عباس كان يأمر بطواف الوداع عليه الصلاة والسلام، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت. وكان ابن عباس أيضا يقول: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، يعني المرأة الحائض إذا أصابها الحيض وهي لم تطف طواف الوداع ليس عليها شيء، تخرج من مكة وليس عليها شيء. لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني الطواف. إذن هو طاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من أعماله وأعمال أيام التشريق وأمر الناس بذلك. اختلف أهل العلم في وقت طواف الوداع، الذي عليه الجماهير أنه بعد أن تفرغ من أعمال الحج وأنت تريد الخروج من مكة تطوف طواف الوداع ثم تنصرف ولا تبقى في مكة. وطائفة من أهل العلم لا ترى أنه يجب أن يتصل بالخروج، يعني طفت طواف الوداع ثم أردت البقاء في مكة، يقول لا بأس لك أن تبقى في مكة. وهذا هو مذهب الحنفية، انفردوا عن الجماهير. والصواب هو مذهب الجماهير أنه لا بد أن تخرج بعد أن تطوف طواف الوداع، فإذا جلست هذا لم يكن آخر عهدك بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن يكون آخر عهدك بالبيت، فتخرج من مكة بعد طواف الوداع. وأما ما يتعلق بحكم الطواف الذي هو طواف الوداع، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ الصواب عليه جماهير الفقهاء أن طواف الوداع واجب، فمن ترك طواف الوداع فقد ترك واجبا، ومن ترك واجبا يجب أن يهرق دما. هو ليس من أركان الحج لكنه من واجبات الحج، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومذهب الظاهرية، إلا مالكا خالف في ذلك المالكية، يرون أن طواف الوداع سنة، يقولون إذا كنت قريبا ارجع وطف طواف الوداع، لكن لو انصرفت وابتعدت فليس عليك شيء، فإن طواف الوداع عند المالكية سنة. لماذا سنة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض ألا تطوف بالبيت، ولو كان واجبا لما خفف عن المرأة الحائض، بل هو سنة. وهذا غير صحيح، بل يقال قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطواف الوداع، كما في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فقول ابن عباس أمر الناس ما معنى ذلك؟ أي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على وجوبه، إلا الحائض فقد استثنيت ورخص لها وخفف لها، فلا يقال إن الرخصة هنا تشمل الناس كلهم، بل هي خاصة بالحائض. فالصواب أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وهذا صريح في النهي، لا يجوز لك أن تخرج من مكة حتى تطوف. ولهذا صفية بنت حيي لما حاضت ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال: أحابستنا هي؟ فقالوا: قد طافت طواف الإفاضة يا رسول الله. قال: فلا إذن، يعني ننصرف. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولم تطف صفية طواف الوداع لأنها كانت حائض رضي الله عنها. إذن الحائض يخفف في حقها، أما غير الحائض فيبقى الأمر على الوجوب، أمر الناس. ولهذا كان عمر كما جاء عنه بإسناد صحيح في موطأ الإمام مالك يأمر الناس بذلك، فكان يقول: لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق بالعمرة، لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.